مثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله الرحمن الرحيم.

والله بما تعملون قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا what

اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم.